إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. احنا بنعيش في أيام مفترجة، ليالي لها قيمة كبيرة عند رب العالمين. بكرة وقفة عيد الأضحى، كل عام وكل المستمعين والمستمعات بخير يا رب، ويعود عليكم الأيام بكل سعادة. النهاردة هنسهر مع الفنان القدير الحاج رشوان توفيق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، وكل سنة وحضرتك طيبة والأمة الإسلامية والعربية كلها في خير وسعادة يا رب، ويجي الوقفة الجاية أحلى وأحلى أحلى السنة الجاية إذا ربنا قدمهم ونصيب بإذن الله. ربنا يكتبها لنا يا رب جميعا بإذن الله. ونكون على عرفة يا رب، مش بعيد عن الله شيء. اسمح لي في بداية الحلقة أننا نتكلم عن الحج. أنا عايزة أدخل من الزاوية دي، من الخط ده في البداية. حضرتك بيطلق عليك الحج رشوان توفيق. يا رب اللهم أمين. كلمني عن ذكرياتك عن الحج وعن المواقف اللي حدثت في الحج، أكيد لك مواقف كثيرة. ده رب العزة سبحانه وتعالى أكرمني كرم ما أقدرش أوفي مع كل نفس من رحمته بيها تبارك وتعالى. أنا أمي رحمة الله عليها أنا بعتبرها من عباد الله الصالحات، حتى ملائكة الرحمن قالت لي كده، لأن أمي كانت لا تنام الليل طول الليل، يعني تنام الساعة 8 تصحى 12 تفضل قاعدة لغاية الفجر، وقاعدة تصلي وتتهجد وتتكف عن ذكر. وصلت من كتر العبادة أنها ترى يقصة وتسمع، وكنت يعني حتى لما انتقلت بتشوف الملك اللي جاي ياخدها، يعني شيء كان ما شاء الله. هو بيقولوا ان دي حاله وراثيه عندكم في العائله، يعني حضرتك ورثت حاجه زي كده. كده وانا كده ما شاء الله، واولادي كده يعني ورثين الحته دي بتاع الرؤى. يعني انا مره احكي لك مثلا، عملت لها عمره وانا من غير ما افتح بقي قلبي بيفكر، وانا راكب التاكسي بوديني من مكه للمطار، فقاعد لوحدي بفكر كده، ما اتكلمتش بس قلبي بيقول ايه يا ترى عمر وصلتك يا ماما. جيت نمت لقيت ماما بتكلمي في التليفون، كان سامع علي زي حالاتي كده، بتقول لي الو الو الو. فانا قلت لها بتكلمي منين يا ماما؟ دخل الصوت رجل قال من بقاله المؤمنين. طبعا بيقولوا لي هي درجتها فين، هي مكانها فين، وتجارة المؤمنين لن تبور. المهم بالنسبة للحج بقى، أمي زي ما قلت لك كانت قوامة ليل، وكان زمان ما فيش للقرعة يعني. وهي كانت عدت 90 سنة، قلت لها يا ماما نطلع نحج. أنا بقى ليل ونهار بنام واصحى، حتى إذا بلغ 40 سنة قرب بأوزي يعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى بلدي نعم صالحا ترضى. أنا عايز 40 سنة أكون في مكة وانا عندي 39 سنة. فروحت له قلت له ماما نطلع نحج، قالت لي نطلع. فروحت ايه قدمت طلب انا وامي وانا مرافق ليها، يعني هي الاساس، وانا معي بيني وبيني ما كانش معايا فلوس. رحت كاتب طلب لمراتي كمان، ما طلعتش في القرعه. المهم طلعت انا وماما في القرعه. مكتوبه لكم؟ ما شو بقى اللي حصل بقى، في دكتوره جارتنا حصلت لها حادثه في المدينه، قعدت شهرين في المستشفى. فجت زارت الحاجه، كان عمره كان بين امي، كانوا دايما يعني الناس الجيران متعلقين بيها يعني يقول لها عشان تقعدوا معاها وحاجه زي كده. فقالت لها انا قعدت في المدينه شهرين في المستشفى وبتاع. قالت لي مش هحج يا ماما. قالت لي انا بشوف الحاج كعبه وانا قاعده ميه، هتعمل فيا ايه؟ هتشني؟ هتمشي بيا؟ هتعمل بيا ايه؟ واصرت انها ايه ما تحجش. وانا شوفي ان الله يعلم السر واخفى، لفيت مصر كلها علشان اشوف مشكلتي ان انا اطلع حج، لدرجه فكرت ان انا اسافر الكويت واركب قافله من الكويت وحج بيها، بحيث ان برضه يبقى عندي 40 سنه تغرق. ده كان اصرار ان انا حج. فبقول لك ان الله يعلم السر واخفى، عارف ان انا هموت على الحج يعني. المهم انا ومراتي جايين بالليل في تاكسي من عند ماما، داخلين على البيت كده، شوفي اما الرحمن يكون رايق بقى، لقيت الساعة 12 بليل ممدوح بيسلم نازل من العمارة اللي جنب بيتنا. كان وزير داخلية ساعتها بقى. وصلت الحاجة ورحت راجع على الايه على الباب قلت له والله ممدوح بيه بيعمل عندكم هنا. قال لي ما هو ابن عمه ساكن هنا في العماره وهو بيجي يصل معاه ويروح ينام في الداخليه. قلت له طب خد لي ميعاد معاه. كنت اما بعمل القناه والناس مع محمد فاضل جيت بالليل مراتي واقفه في المطبخ كده قالت لي قريب ممدوح سالم مستنيك. والله زي ما بقول لحضرتك كده خدت بعضي طلعت رحمه الله علي ابراهيم بيسالم. انا ضربت الجرس قال لي انت كان بيرسل ساكن كان بيعمل ده انا بحبك ده انا جدد. والله زي بقول لحضرتك كده قال لي في قلت له ابدا انا امي مش عايزه تطلع تحج وانا عايز مراتي تحل مكاني. قال لي انت شغلانه ولا شغلانه دي. وراح ماسك سماعه تليفون ربنا يجعل ارضيه الجنه ونور قبره ربنا يديله كويس ذكرت اسمه لازم ادعي له. وراح مكلم اللي هو حتاتا نائب اول وزير الداخليه بقى قال له الفنان الكبير اشوان توفي عايز يعجب. وكتبت الحاجه خرجنا بقى انا والحاجه صغيرين بقى فبنركب العربيه لقينا غير متبره من التونس بتاع ام كلثوم بتاع الحج دي. قلت لها لا اله الا الله وبنجري بقى. وكان الحج بقى في مجهود ومش زي دلوقتي مشقة. في مشقه يعني مجهود خطير. انت بتاعت في الحج حضرتك تنبأت للفنان يحيى شاهين كنت شفت له رؤية الحجة. لا ده الحجة ده حجة أخرى ده حكاية الرؤية بقى بتاعتي أنا الرؤى يعني أوقات توصلي رسائل يعني أنا برضو الملك فريد شوقي كنت بتحج معاه؟ أنا كنت أنا هو بالحج أصلا كنت بعمل معاه الملايين أنت أخذ بالك فيلم الملايين فيلم الملايين وبعدين طلعنا حج قلت له طلعين حج أنا والحج وبتاع فقلت لما كم يوم قال لي بقول لك ايه انا كلمت الامير فيصل ابن سعود وهيبعت لي الفيزا ما اعرفش ايه وبتاع تيجي معايا بقى. قلت له يا سيدي انا بقى طبعا بحج حج شعبي انت واخد بالك ما فيش بقى اللوكندات الخطيره ولا الحاجات دي بقى. قلت له انا حاجز الطياره على جده. قال لي الله يعني لو همشي لوحدي انا بقى ولا ايه يعني. قلت له انا ما اعرفش فيصل ما اعرفش فان عمر ولا اعرف حد يعني. قال لي انا مالكش دعوه ولا ده علاقتي بايه وحاجات كده وحش الشاشه وحش. قلت له كلم الحاج اول مره في حياته كلم مراتي يعني. قال لي طيب رحت غير التذاكر وكبنا طياره واحده اول مره بقى اشوف الحاج بتاع الايه يا اكابر العربيه تحت الطياره تاخد بالك احنا مع الرياض طياره وبعدين حجز لنا الامير فيصل شاليه اوضتين وصاله ليا واوضتين وصاله للفري فريد ما حبش ينام لوحده زي الاطفال. لا تنام معايا ما تنامش الورش انا لوحدي. هو كان عكس الصوره اللي بتحكى عنه ان هو هو كان طفل كبير ده حدوته. وبعدين المهم بقى بيتنا مع بعض وسهرنا بالليل مع الامير عبد الرحمن اخوه ده وحاجه زي كده. المهم كنت في منى وانا نايم شفت رؤيه قيل لي فيها يعني ان زوجتي حشين حامل. لا والله يا زين، وانا في منى فصحيت من النوم فريد نايم على مرتبه هو ومراته، وانا دي زينا وانت عندي كده قدام بعض يعني في اوضه واحده، فالاوضه قد ايه قد الشقه. فقلت له مراتي عشان حامل، قال لي ما اعرفش. قلت له شفت رؤيه الليله ان مراتي عشان حامل، وانا عارف ان عشان معلش اولاد يعني، وشفت الرؤيه وفات شهور. وبعدين انا واقف عارف البصه اللي توصل للاستوديو واحد واثنين في التلفزيون دي في الدور الارضي، انا واقف لقيت الحاج عشان نازل، هو بيحبني كان او في حته ده لما رجعت من الحج، ده بعد ما رجعت بقى شهور، لقيت الحاج عشان نازل السلم شافني قال شو انت عارف شيء خطه بالحض. قلت له مدام حامل؟ قال لي لا. قلت له وانا في منى شفت رؤيه ان المدام حامل؟ قلت له الفتحه كده ربنا يعوض عنه. هو قعد فتره طويله كان لا ينجب والله، وارينا قرينا الفتحة إن ربنا يعوض عليه. هو بقى بعد كده يقول لي باخد المدام والبنت ونقعد وعديم قدام الكعبة بالخمستاشر يوم ما شاء الله. هو بيقول لي الحاجة رحمة الله عليه كان نور أمل ونتمتع بيها يعني بعد ما ربنا رزق وفعلا البنت البنت ما بنته دي اللي ربنا هو وقت بتجيب ربنا يدينا صفاء النفس ويغفر لنا شفافية من عند الله. يا ربي دي هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى يعني. أنا وولادي عندنا وهبة بنتي عندها دي وتوفيق ابني رحمة الله عليه كان عنده آية بنتي يعني لما حد من عندنا يقول رؤية بقى مترقبها يعني. الحج رشوان توفيق يعني النهاردة لما بيجي وقت الحج بيكون ايه احساسك؟ بتكون هقول لك انا ليه رب العزه سبحانه وتعالى عمل لي ايات، هقول لك ايه منهم. مراتي دي دعوتها مستجابه ما شاء الله، لذلك بحبها عمري هي. فهي واقفه في المطبخ وانا واقف معاها، فاضل ثلاث ايام على الحج، فانا والله زي ما بقول لك كده يا بنتي لا كذب، ربنا يغفر لي غفلتي عن ذكرك وعن شكرك وحمدك يا رب. بقول لها ما كانش ربنا كتب لنا الحج السنه دي؟ وراح ترفع عديها للسماء الاثنين كده ودك، وكون هدية منك يا رب ما شاء الله الحجة، وكون هدية منك يا رب. ما أنا حجينا سبع مرات أنا وهي غير العمرات، أنا وهي برضو ربنا كان بيودينا عمرات ببلاش ننزل من دبي مسلسل ونزع على مكة. فيش خمس دقايق لقيت التليفون بيضرب، لقيت الحجة عبد السلام أمين بقول ما انتش عايز تحج السنة دي؟ يا سبحان الله. والله يا بنت زي بقول لك كده، قلت له معك فيزا؟ دعوة من الرحمن. ده دعوه بقى مدلعه. قلت له عندك فيزا؟ قال لي لا، ده احنا هنروح ناخد فلوس كمان شغل. قلت له ازاي؟ قال لي هنعمل مناسك الحج، وانا اخترت مديحه حمدي تعمل دور زوجتك، وعشان تعمله من خلال الدراما التسجيليه مناسك الحج ازاي نعملها للايه؟ لمحطه خاصه يعني. قال لي لمحطه خاصه يعني. فانا قلت للحاجه فين باسبورك؟ هطلعها على حسابك. انا هطلعها على حسابي. لقيت الباسبور منتهي الساعة 8، أنا بصلي الفجر من الساعة 8 كنت في الجوازات، الضباط هناك أكرموني الساعة 9 10 كان معايا الإيه؟ الباسبور الجديد بتاعها ما شاء الله. ورحت أديلهم الإيه؟ الباسبورات في الشركة. فبعد بكرة بقى إذا رب العباد أراد فلا تسألن عن السبب. وبعدين هم بقى عندهم باسبور، راح دخل شاب سعودي، هو دخل كده لقيت كل اللي وقفوا هبوا واقفين، هو ساب العالم كله جاي من شعبة في رقبتي. قال سعادة ما اعرفش من نائب رئيس الشركة. قلت له دلوقتي انا مراتي بتاعك. قال لي بكرة جي لك الفيزا رشوان توفيق وحرمه. تاني يوم الساعة 3 كانت الفيزا في جيبي. تاخد بالك نزلت انا وحاج بالليل نجيب الشكير والبتاع والحول. الصبح كنا بنركب الطيارة، بعديها بيوم بقى آية من آيات الله في خلقه. ربنا عمل لي يا بنتي معجزات ما راح اقول لك مجربة تانية. طبعا كنا بنسافر لوحدينا وهي تسافر لوحديها، كنا انا مسافر اعمل لها فيست عمره وتسافر هي العمره لوحديها، وانا بقى كنت سافر دبي منسف في دبي او في القطر او في الاردن اي بلد اخرج في بلد عربي اكون واخد الفيزا. ربنا يرحمهم السفراء اللي كانوا موجودين يدوني فيزا اطلع اخلص انزل من دبي على مكه على طول. اي دوله عربيه تذهب لمكه وتنزل مكه اروح زي سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني. مرة خدت يوسف شعبان معايا سنة 74، كانت أول مرة والله آيات الله معايا عجيبة جدا رحمة بي واسعة. كنت أول مسلسل أعمله مع دبي مع مذيع زيد الله يرحمه، هما بيسافروا على الطيران الكويتي. فقلت له يا مطيع ما تسيبني أسافر على الطيران السعودي. قال لي هتشتغلي بقى؟ لا. وقلت له ما أنا هجيلك تاني يوم. فدخل يوسف شعبان مطيع قال له تروح عمره مع الحاج؟ قال له نروح. والله يا بنتي زي ما بقول لك بالتفصيل. وبعدين مطيع بعت فهم طبعا عايزين يطمنوا على موصلينهم، فقالوا ما لقيناش الا تنزلهم الطياره تجونا على دبي. فانا والله قلتها وكانها كتبت في السماء، قلت له باذن الله هعمل عمره وانا رايح وعمره وانا جاي. بسم الله ما شاء الله. يوسف كان ساكن جنبي في المراعش هنا في الزمالك، رحت خدت التاكسي ورحت خدت يوسف من البيت. الطيران السعودي ده بالثانية والدقيقة الطيارة تطير، 10 بالظبط الطيارة تطير، طيارتنا كانت 10، احنا من 8:30 هناك جت الطيارة الساعة 1، ركبنا الساعة 1 نزلنا مطار جدة. أتاري طيارة دبي ايه؟ طارت. طيارة السعودية اللي كانت خدتنا من مصر كده لو احنا كنا ركبناها في معادنا كنا ركبنا طيارة دبي. طيارة دبي ما استنتناش بقى. انا نزلت، كان يوسف شعبان عامل مسلسل بدوي اسمه طه وابن عجلان. نزلنا المطار اتقلب ابن عجلان في المطار. الدنيا اتقلبت على يوسف بقى. المهم هم قلت لهم هو حد يقرب الفيزا بتاعتي، انا عم بيكوا في اللوكاندا عندنا، اللوكاندا تبع المطار زي اللوكاندات الكبيره بتاعتنا دي. انا ويوسف خدنا اوضه وقعدنا فيها، كلمت واحد صاحبي سعودي قلت له هات لنا بشاكير، وراح جاب لنا تصريح امن اننا هننزل من نعمل ايه؟ عمره بالليل. نزلنا عملنا العمره وطلعنا الله يرحمه منصور ده جده سيدنا رسول الله من الاشراف بني على ارضيه الجنه، لقيناه نايم في العربيه وخلصنا العمره. ويوسف بقى اخذ لما رحنا العمره يعني، وطلعنا لقينا شريف الله يرحمه منتظرنا، ودخل بينا طريق جده ودخل بينا في الصحراء. اترينا جايب لنا زيتون وجبن وبتاع وحاجات وعاشه وعيش فين وبتاع، وراح فرش العربية فرد وفرشنا في الأرض وعادنا ايه اتعشينا انا ويوسف شعبان. تاني يوم غدانا على حساب. هذه العمر كلفتنا او كلفت يوسف شعبان 2 ريال 8 فنجان قهوة واحنا في الايه واحنا في المطار، شايف فنجان قهوة في المطار. جيت قلت له تعالى يوسف معايا، احنا خلصنا بقى المسلسل، قلت له تعالى وانتوا راجعين واحنا قال لي لا انا عندي فيلم سكوريني اللي عمله مع نجلاء فتحي ده. قلت له لا انا حبيبي ما كنتش صيف في حضره النبي. نزلت بقى من هناك الساعه 12 بالليل على دبي، من دبي على جده، ورحت طالع خدت تاكسي على المدينه المنوره وزرت سيدنا رسول الله. وتاني يوم نزلت حتى دخلت لوكاندا قلت لهم عايز احلم عندكم مصريين. لا انا شعره وتصيد شعره، ورحت لابس ونزل المحل في مكه ودخلت. والله العظيم يا بنتي ده عمره تانية. ذكريات جميله عايزك تستدعيها دلوقتي. كان في مبنى الاذاعه دي، ده ما كانش يوميه، ده في يوم، ده في عمره تانية. دخلت نمت كده صحيت لقيت حمامه قاعده جنب كتفي، يعني نمت في الارض يعني بعد العمره. دخلت نمت كده في الحرم نمت في الارض كده وبفتح عين لقيت حمامه قاعده جنب. انا احب الحمام اصلي قوي يعني لانه ذكر بحبه عشان ذكر. لبيك يا غفار يا رحمن يا رحيم، لبيك يا قهار يا ستار يا حليم، لما عنا دم فضي في ده. ربنا عمل لي معجزات في الحج وفي العمرة والحاجات كتير. يعني شوف قلت لك بتاعت الحاج عبد السلام أمين، في حجة تانية بقى كان توفيق ابني ربنا يجعل أرضي الجنة اللهم أمين. كان في الثانوية العامة سنة 75 على ما أظن، هو كان هيكمل 16 جي اللي طلب من حضرتك انه يسافر يحج. انا قاعد انا والحاج على السرير وقال لي انا عايز احج. فالحاج قال لي حج ازاي؟ يغلط يرتكب غلطه ما اعرفش ايه. قلت لها هي فلوس امي ولا فلوس ابويا؟ دي فلوس الرحمن. هو طلب يحج وانا جوزته برضو يعني ما سيبوش ولادي يسقطوا. يطلع يحج خلاص يطلع يحج. فكنت واخد فيزا حج ليا وحج الحاجة وجبت لها الدادة بتاعتها فيزا وقلت لهم إذا أنا بقى كنت بعمل مسلسل في قطر مع محمد رضا أخرج فايز حجاب الله يرحمه زمان. قلت لها إذا كان لي نصيب وأقدر أحج معاكم هقابلكم في السبيل المصري. كان سبيل مصر في مينة ده منطقة المصريين يعني كل اللي بيحجوا لا جاب الحج يقول بني في سبيل المصري كده ده بالك. قلت لهم إذا كان لي نصيب هقابلكم هناك. الأعمال بنياته لكل امرئ ما نوى. هم بقى سافروا لوحديهم وانا سافرت على قطر وابن حضرتك سافر معاه الحجة والدادة بتاعتها وتوفيق سافروا. كان تاني حجة لينا دي بقى دي شوفي بقى ربنا ما يكتبها لي بقى. انا كنت بعمل دور وكنت بخرج مسلسل في ابو ظبي وكنت فايز حجاب صلى على ايدي رحمة الله عليه يعني ففي علاقة روحية بيني وبين فايز حجاب. يعني حضرتك ربنا جعلك سبب في ان فايز حجاب يصلي. ايوه فانا جيت من ابو ظبي لقيت فايز مغيرني مديني دور تاني غير الدور اللي انا ايه كنت بعمله وده دور الممثل زمايلي يعني الدورين ما يقلوش عن بعض. انا ما اعترضتش يعني. المهم هم سافروا الحج وانا سافرت قطر. شوي بقى ربنا غير الدور اللي انا كنت اعمله وما اروح الاقي كل الديكورات مبنيه ما عدا الديكور بتاعي. سبحان الله ايات من الرحمن. فانا فاضل على الحج الوقفه بعد بكره. قلت له يا فايز انت هتصور في العيد؟ قال لي لا. قلت له طب ما تخليني حاجة واجي لك ثالث يوم العيد. كان حاجة محمود التوني بقى رحمة الله عليه من محب الحج والعمرة يعني اخو سمير التوني جايب الجلاليب حاول بقى قال له يا سيدي رشوه ما صورش لو حصل له حاجة هجيب ممثل غيره انما انت صورت ما تصفر بس ما تسافر ولا تعمل. فالجلاليب بتاعت محمود التوني البشاكير بتاعت محمود التوني نزلت جبت الشبشبين رحت حجيت على بال ما الديكور بتاعك يتبني. أي ما ربنا أراد كده أراد الرحمن إن الديكور مش مبني. ده فايز ما هو محمود عايز الحاج بقى ماشي ماسك صلايته ولف في الشمس كده مكتوباله مكتوبة لحضرتك بس يا دوب جايبها لي ما أنا نايم أنا ومحمود فوضى واحدة مع بعض. المهم أنا مفيش طيارة لجدة لازم أطلع من دوحة للرياض ومن الرياض أرجع لجدة تاني. فأنا بقى مفيش لابس ملابس الأحرام وجلابيتين في هاند باك في إيدي. دخلنا الزهران قالوا اللي داخل مملكة ينزل. شوف الرحمن وعطفه عليا ورحمته اغفر لي الغفلة عن ذكرك وعن شكرك وعن حمدك يا رب اغفر لي. أدخل مطار الزهران ألاقي آخر طيارة نازلة من الزهران لجدة. ده دخلت على الكاونتر قلت له من فضلك تركبني معهم راح مدام الفاتشر دخلت الطيارة ربنا يسرها. قالت لا ده غير بقى شوف المعجزة بقى. أنا قاعد بقى عمال أفكر أرجع لفايز حجاب إزاي. الساعة داخلة على 12 واحدة نزلت 12 كده كنا مطار جدة بنركب العربية طلعنا بره فلقيت شاب سعودي رحمة الله عليه بيبص لي كده قال لي أنا شفتك فين يا أستاذ؟ قلت له أنا الفنان رشوان توفيق. قال لي الوليد والأزرع. أعمال حضرتك كانت يعني معروفة بالاسم أول مسلسل اللي هو عندهم في السعودية كنت بطولتي أول قبلي وزيزي مصطفى الله يرحمه وصلاح عبيد مجموعة كبيرة يعني. قال لي الوليد والأزرع. فأنا بقى بسطت بتلقائيتي كده قلت له ما تعرفش حد في الطيران السعودي؟ قال لي أنا في الطيران السعودي. سبحان الله. أنا بقول لك آيات اغفر لي الغفلة عن ذكرك وعن شكرك وعن حمدك يا رب. قلت له تذكرت إيه؟ حجزت لي ثالث يوم العيد. دي ثاني حاجة أنا بحاجة في حياتي يعني. قال لي تليفون البيت عمرت ما أعرفش إيه التليفون المكتب اداني كل تليفوناته وعنوان بيته كمان وديته تذكرت ونزلت على مكة. هو الأطفال بتلعب يعني شوف الحرم ده بقى ما فيهوش 200-300 نفر. فأنا عملت عمرة خدت مني نص ساعة إنما طلبت كنت بدعو دعاء اللهم اجمعني بالحجة وتوفيق الليلة. طب ده معقول اجيبهم من عرفة فين بقى وانا بطوف اللهم اجمعني بتوفيق الحجة الليلة في حب حبك وانا بكلمك وانا في الصف والمروة اللهم اجمعني بتوفيق الحجة الليلة اللهم اجمعني. المهم طلعت على باب الحرم كان في قهوة بتعمل الفطير مشلتت كده وبتاع قلت له اعمل لي فطيره من فضلك كلها يعني وانا باكل لقيت شبان مصريين رشوان توفيق رشوان توفيق رشوان توفيق انا الدكتور فلان انا المهندس فلان انا انت هتروح فين يا حاج؟ احنا جايين من الرياض بالعربيه. قلت لهم مش عارف اعمل ايه. قالوا ما تيجي معانا جايين بعربيه مرسيدس هم يا حبايبي. قلت لهم طب انتظروا بقى اما اشتري بطانيه بس هنام فين؟ قال هنام في السكه جنب جامع نمره. جبت بطانية وهم أكرموني قعدت جنب الدكتور أو المهندس اللي سايق العربية ودخلنا عرفة الساعة 2 صباحا بنتمشى ودي 5 كيلو 7 كيلو عربية بتصحف كده. أنا منعود نفسي إن ما أروح حتة بره مصر أعلمها. المطوف بتاعي كان بتنزل عنده الصين الوطنية زمان حاجة حسين السبهاني ده، أنا بقى وإحنا ماشيين بهدوء كده لقيت العالم، أنا معلم بتاع بالعالم، شوف كان فات سنتين من الحاجة الأولانية، لقيت العالم برفرف، قلت له متهيألي العالم ده بتاع الصين الوطنية، ممكن أبص يا أولاني؟ دخلت لقيت الحاجة وتوفيق قاعدين في عرفات. في عرفة. طب بتجيبهم ازاي بقى؟ لقيتهم قاعدين. سبحان من يجمع الناس. شوفي آيات اللي في خلقه بقى. ان انا دخلت بس طبعا انا بقى كان في كبت في الحج ايامها، اكتشفت بقى توفيق الله يرحمه كان طويل القامه كده، اما كان مات بقى ليله وبتاع يشيل البستله وهو جامع على ابراهيم، لا يملى البستله وجيبها للحجيج على كيفه، كان عنده 16 سنه يا حبيبي رحمه الله عليه. بين منى وعرفات حققنا أمانينا، بحج بيت الله وشفاعة النبي فينا. بين منى وعرفات حققنا أمانينا، بحج بيت الله وشفاعة النبي فينا. ما بين منى وعرفات، ما بين منى وعرفات، يا ربي يا غفار، بتقول الفنان القدير الحاج رشوان توفيق. يعني الحقيقة حضرتك أمتعتنا بالحديث عن الحج وعن العمرة وعن وقفة عرفات وذكريات جميلة استدعيناها مع بعض. يعني اسمح لي أنا أقول لك كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد على حضرتك وعلى الأمة الإسلامية كلها، ووقفة عرفات يا رب يتقبل الدعاء من الجميع. اللهم أمين. اللهم أمين. كل سنة وحضرتك طيب. وتستمر المسيرة مستمعين الأعزاء مع الفنان القدير الحاج رشوان توفيق، فإلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل، وكل عام وأنتم بخير. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.